قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما قوله وقتل ابنه يزيد مولانا الحسين ونهب نساء، فيقال إن يزيد لم يأمر بقتل الحسين اتفاق أهل النار. نعم. ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق. نعم، هذا الذي فعله يزيد، وهو في دمشق في قاعدة الخلافة أرسل في العراق، وعندما علموا بخروج الحسين رضي الله تعالى عنه من مكة إلى العراق لالتحاق بالشيعة التي كانوا من شيعة أخيه الحسن وشيعة أبيه من قبل، وأنهم زعموا أنهم سينصرونه و يعني يزيلون ملك بني أمية ويقيمونه، فذهب إليهم من أجل هذا. فيزيد كتب إلى ابن زياد عاملهم على العراق أن يمنع يعني الحسين من الوصول إلى العراق. نعم. والحسين رضي الله عنه كان يظن أن أهل العراق ينصرونه ويوفون له. نعم. بما كتبوا إليه. يعني الحسين رضي الله تعالى عنه ظن أنه يعني كتبوا له أكثر من 30,000 رسالة يأمرونه بالقدوم عليه وأنهم سيكونون أنصاره ثم معه، وكذبوا في هذا وخدعوا وخرج إليهم ثم خذلوا. نعم. فأرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل. نعم، أرسل مسلم بن عقيل بن أبي طالب إليهم. نعم، ليأخذ عهدهم ويتأكد من يعني من صدقهم في نصرته. نعم. فلما قتلوا مسلما وغدروا به وبايعوا ابن زياد على طول راحوا. دول لما راح لهم مثل ابن عقيل اتفقوا عليه قتلوه وراحوا بايعوا عبد الله بن زياد نعم. فراح حسين وهو يظن ان الامر ممهد له، واذا فيه خيانه يعني عظيمه من هؤلاء الشيعه تنتظر. نعم. اراد الرجوع فادركته السريه الضاله. نعم، اراد ان يرجع بعد ذلك لما عرف ان المساله يعني ليست كما اليد، فأدركته السرية هذه اللي هي الجيش ضالة سماها مجرمة هي التي قتلت. نعم. فطلب أن يذهب إلى يزيد أو يذهب إلى الشرق أو يرجع إلى بلده. يعني طلب منهم واحدة من ثلاث: أن يذهب إلى يزيد بنفسه أو أن يذهب إلى الثغر من ثغور المسلمين يحارب يعني في الثغر اللي هو حدود أهل الإسلام مع الكفار، أو يرجع إلى مكة مرة ثانية. فأبوا عليه ثلاثة، أبوا عليه لا يخلوا يرجع ولا يذهب إلى يزيد ولا يذهب إلى أي ثغر من ثغور المسلمين. نعم. فلم يمكنوه من شيء من ذلك حتى يستأثر لهم. لا، قال له أسير، سلم نفسك وكن أسير ونبي. فأبى عند ذلك. أما أمروه بأنه يستأثر عند ذلك أبى وقاتل بمن معه وجمعوا عدد قليل. نعم. فقاتلوه حتى قتل شهيدا مظلوما رضي الله عنه. نعم. ولما بلغ ذلك يزيد اظهر توجهه على ذلك. قال لما بلغ هذا يزيد اظهر ثاني من الناس انه متوجه على هذا الامر. نعم. وظهر البكاء في ذلك. ولم يسب له حريما اصلا. نعم. بل اكرم اهل بيته واجازهم حتى ردهم الى بلده. نعم. ولو قدر ان يزيد قتل الحسين لم يكن ابنه ذنبا له. ذنب ابنه نعم ذنبا له. نعم. فان الله تعالى يقول: ذنب ابنه يعني ذنب يزيد ذنب لمعاوية، يعني يفرض انه هو الذي قتل وامر بقتله. لا يكون هذا ذنب الذي فعله يزيد، ذنب على نفسه مش على معاوية بن ابي سفيان. نعم. فان الله تعالى يقول: ولا تجر وازرة وزر اخرى. نعم. وقد اتفق الناس على ان معاوية رضي الله عنه وصى يزيد برعاية حق الحسين وتعظيم قدره. نعم. وعمر بن سعد كان هو امير السرية التي قتلت الحسين. عمر بن سعد النبي وفقه، هذا هو اللي كان امير السرية هذه. نعم. وابو سعد كان من ابعد الناس عن الفتن. خلاص، سعد بن ابي وقاص كان من ابعد الناس عن الفتن، ما دخل في هذه واعتزل القتال حتى بين علي ومعاوية، وأخذ القتال النهائي وجلس في قصره بيته في المدينة واعتذر الفتنة كلها، هو محمد بن سلمة وعبد الله بن عمر. نعم. ولابنه هذا معه قصة معروفة. ابنه هذا يعني عمر هذا بن سعد مع أبيه قصة معروفة. نعم. لما حضروا على طلب الخلاف سعد يعني ذهب هو عمر هذا يطلب من أبيه أن يقوم بالخلافة، وأنه كان من الستة من الشورى، وليش ترك الأمر الخلافة وترك أمر الناس. نعم. ولم يكن بقي من أهل الشورى غير، ما كان باقي من أهل الشورى إلا هو بعد ما قتل علي بن أبي طالب، ما بقي في أحد غيره، فأمره أن يقوم لأنه قتل طلحة والزبير ومات عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وعثمان، دول كلهم انتهوا، دول الخمسة راحوا، بقي هو فقط، سوى سعد بن أبي وقاص، هو كان من ستة الشورى، يعني هو أحق الناس بخلافة المسلمين في هذا الوقت بعد ما قتل علي بن أبي طالب. ففي صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبل فجاءه ابن عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراجل. نعم. ولما شافه هاني قال أعوذ، هو ابنه، قال أعوذ بالله من شر هذا الراجل. نعم. فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ إي، قال له: راح عندك قاعدك في الإبل هني وترك الناس يتنازعون في الملك فبينهم، انت حق الناس في الملك. نعم. فضرب سعد في صدره فقال: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي. نعم. ضربه صدره وقال له: اسكت لا تتكلم. قال: انا سمعت رسول الله يقول ان الله يحب العبد التقي الخفي الغني. وما يعني لا يريد هذه يعني أمر الخلافة وشهرته. نعم. ومحمد بن أبي بكر يقال أنه أعان على قتل عثمان. نعم. وكان أبو بكر رضي الله عنه من أشد الناس تعظيما لعثمان. نعم. محمد كذلك بن أبي بكر، شوف هذا وقع يعني بين أنه لا تدروا وزروا. فالآن وين عمر هذا اللي هو كان رئيس السرية التي كان اللي قتلت عثمان؟ خرص بعض الخلافة وين وصلوا، وأبوه وين وهو وين؟ أبوه يريد أن يعيش يعني تقيا خفيا غنيا بين الخلافة ولا يطلبها، وابنه كان يطلبها، فلا تزر وزرته وزره. هذه واحد. كذلك محمد بن أبي بكر، محمد بن بكر أبو بكر كان من أكثر الناس تعظيم لعثمان، لكن محمد بن أبي بكر كان من الذين تصوروا الدال على عثمان وكان مع قتله، فلا تزر وزرته وزره. نعم. فهل روى أحد من أهل السنة قدحا في أبي بكر لأجل فعلته؟ نعم، لا، في حد من أهل السنة روى أن أبو بكر هذا يعني يقدح فيه من أجل فعل ابنه محمد. نعم. وإذا قيل أن معاوية رضي الله عنه استخلف يزيد وبسبب ولايته فعل هذا، قيل استخلافه إن كان جائزا لم يضره ما فعل. نعم. وإن لم يكن جائزا فذلك ذنب مستقل ولو لم يقتل الحسين. نعم. وهو مع ذلك كان من أحرص الناس على إكرام الحسين رضي الله عنه وصيانة حرمته. نعم. فضلا عن ذلك اللي هو معاوية. نعم. فمع هذا الفصل والاجتهاد لا يضاف إليه فعل أهل الفساد. نعم. الحمد لله. لا خفيف إن شاء الله.